أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله تعالى أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، على ما أنعم به جل جلاله علينا من نعم في ظاهر أو باطن أو قديم أو حديث. ونحمده جل جلاله على أعظم نعمة على وجه الأرض، وهي نعمة الهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ليس لنا بهدايتنا حول ولا قوة، الهادي هو الله، وخزائن الهدايا عند الله جل جلاله. والذي يختار والذي يصطفي والذي يشتبي هو الله جل جلاله، يختار من يشاء متى يشاء كيفما يشاء. فنحمده أن اختارنا، فأنتم قليل من قليل من قليل من قليل. البشر كثير، والمسلمون منهم قليل، والمسلمون كثير، والمصلون منهم قليل، والمصلون كثير، وطلاب العلم والإيمان فيهم قليل، فأنتم قليل من قليل من قليل. والله جل جلاله يقول في الكتاب العزيز: وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من القليل المقبولون عنده جل جلاله. أحبتي في الله، لا جمال لأي درس ولا لأي موعظة ولا لأي محاضرة ولا لأي مجلس علم أو إيمان ليس فيه أجمل وأعظم نور، ألا وهو كلام الله. كل كلام وكل منطق وكل مسألة بعيدة عن كتاب الله وعن النور المبين فليس فيها نور، وهي خالية من الخير والبركة. فالله جل جلاله جعل نور الحياة لنا القرآن، الطريق الذي أسير أنا وأنت عليه القرآن الكريم. فالذي يبتعد عن القرآن الكريم فهذا لا يسير على الصراط الصحيح، فهذا يتخبط يمنة ويسرة. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. بركة، اللي بياخدوا بركة واللي بيتركوا بتروح من حياته البركة. مبارك لماذا؟ ليدبروا. هذه دائما نعيدها ونكررها حتى تصبح عندنا من المسلمات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أهل الإيمان، أهل القرآن، يتدبرون القرآن. والتدبر غير القراءة، والتدبر غير التصفح، والتدبر غير الختمات، والتدبر غير السماع، والتدبر غير التأمل بالنظر. التأمل بالنظر، والسماع بالأذن، والتلاوة باللسان. ولكن الأذن واللسان والبصر ليسوا أداة للقرآن. قال جل جلاله: نزل به الروح الأمين على بصرك. صح؟ شو بك يا شيخ عم تضيع؟ على قلبك مش على بصرك، ولا على سمعك، ولا على لسانك، بل عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القراءة ماذا قال الله جل جلاله له في سورة المدثر، أول سور القرآن الكريم، سورة المكية: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قيامة: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله جل جلاله أنزل القرآن على الأداة الأولى في الجسد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبين الغامض ويوضح الغير الواضح، فهذا مقصود القرآن الكريم. لذلك قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، مش ألسنة أقفالها ولا أذان أقفالها، أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم ويصبح عندنا ملكة التدبر. كيف تعرف حالك استفدت بعد هالمجلس؟ بغض النظر عن النقاط العديدة التي سنذكرها في هذا المجلس، بس من الثمرات اللي لازم تأخذها من المجلس إنه لازم قراءتك الليلة للقرآن إذا كنت من اللي بيقرأ القرآن قبل النوم، أو قراءتك بكرة للقرآن إذا كنت ممن يقرأ القرآن في الصباح أو بعد الفجر أو قبل الفجر، لابد أن تختلف. وتأكدوا أنه مش حتغير مرة واحدة، مش حتصير مرة واحدة من أهل التدبر، يعني تصير مباشرة بعد سماع كلام تصير تقرأ الصفحة تأخذ معك ساعة وتتدبر فيها، لا، حتمر على آيات تحس حالك ما عم تتدبر، ترجع تستحضر، ترجع تعيد، ترجع تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ترجع تقرأ، بس حتبلش أنت عم تمشي بهالطريقة حتبلش تحس بلذة، ستبدأ تشعر بسعادة. هاي السعادة كل ما غرفت منها كلما ازدادت، وكلما ازدادت كلما تلذذت بها، وكلما تلذذت بها كلما أحببت أن تزداد منها. ومما أمرنا الله جل جلاله أن نتدبره في القرآن الكريم قصص الأنبياء، فبين لنا ربنا جل جلاله وقال: لقد كان في قصصهم من الأنبياء عبرة لأولي الأبصار. عبرة لمن؟ لأولي الأبصار ولأولي الألباب. هذا هو صاحب العقل، هذا هو صاحب الذكاء. اليوم مقياس الذكاء والعقل عندنا يا إخواني في الله اللي بيستطيع يطلع مصاري بوقت قليل، اللي أخذ دكتوراه، استحلفكم بالله، ما قيمة هذه القطعة من الكرتون الشهادة إذا كان صاحبها لا يفقه كلام الله؟ لو كان خبير فيزياء وكيمياء وعربي وإنجليزي وماث وطب وهندسة وخبير في كل شيء، ولكن بأعظم كتاب لو بتمسكوا كل أي كتاب بيقرأوا بيفهموا، بس القرآن الكريم ما بيفهموا وما بيفتحوا وما بيقرأوا وما بيتدبروا، فهذا عند الله بميزان الله ليس من أولي الألباب. ولو كان بميزان الناس افتحوا له دال نقطة، أخذ دكتوراه بعلم النفس، أخذ دكتوراه بعلم الفلسفة، أخذ دكتوراه بكذا، شوف لي إياه بالقرآن إيش. هذا البسيط الأمي اللي ما بيعرف يقرأ ويكتب يمكن، بس بيعرف يقرأ القرآن. تعرفوا أنه في أميين ما بيعرفوا اللي يقرأ القرآن؟ في أميين ما بيقرأوا بيكتبوا أي كتاب غير القرآن، بس بيقرأ القرآن الكريم. هذا الأمي الذي لا يقرأ إلا القرآن ويتدبر آياته ويفهم معانيه أعظم عند الله من ملء الأرض من العلماء في الدنيا الجهال في القرآن والدين. طبعا هذه ليست دعوة لترك العلم وليست دعوة للجهل، إنما هي دعوة للتدبر بالقرآن، فوزنك عند الله بحالك بالقرآن. عشانك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من هم أهل الله؟ أهل الله مين يا إخواني؟ أهل القرآن. إيش يعني أهل؟ بسم الله، بدنا نتدبر، خلاص لازم نصير نتدبر كل كلمة بالكتاب والسنة. الأهل هن اللي بيشتاقوا لبعضهم، الأهل هن اللي بيفرحوا إذا جلسوا مع بعض، الأهل هن اللي بيخافوا على بعض، الأهل هن اللي بيتفقدوا بعض، الأهل هن اللي بيحبوا جمعة بعض. هل هن الأهل؟ أهل الله هم أهل القرآن، بحب يجتمع مع القرآن، بحب يجلس مع القرآن، بحب يتكلم مع القرآن، بحب القرآن يكلمه، بيخاف على القرآن، بيتمنى القرآن يخاف عليه ويحميه ويحمي هو القرآن. هؤلاء هم أهل القرآن. فلذلك على حسب مقامك عند الله جل جلاله، مقامك مع القرآن هو مقامك عند الله تعالى. فمن أعظم القصص وأكثر القصص التي وردت في القرآن الكريم قصة من؟ قصة موسى عليه السلام. وكنا قد وعدنا الإخوة في أحدى دروس القيام في رمضان أن نقف مع قول الله جل جلاله في سورة طه التي قرأناها في الصلاة: ألقها يا موسى. لأنه اليوم قصة موسى والعصا تحولت لفيلم كرتون، في رجل مصور ومعه عصاي، رماها صارت حية، بعدين أخذها صارت عصاي، وتيتي تيتي خلصت الحتيتي هذه. ونحطه فيلم كرتون للأولاد، فرجي بابا هذا هو موسى وهذا هي العصاي اللي بيده، وأنا إذا يعني أسأل إيش مقصود العصا؟ رجل طويل عريض عمر 20-30-40-50-60-70-80 سنة. وقصة موسى في القرآن الكريم ذكرت في أكثر من موضع. ولو سئلت ما مقصود العصا في قصة موسى ولما ذكرها الله في سورة طه لقلبت يداي وشفتاي وقلت الله ورسوله أعلم. صحيح الله ورسوله أعلم، ولكن أنت لابد كذلك أن تعلم، لأن الله تعالى ما ذكرها لك في القرآن عبثا. فلذلك وقفة تدبر، وقفة إعمال للعقل. فبدنا تكونوا مصحصحين، كلهم صحصح، كله يعني شربان قهوة قبل ما يجي. فبدنا نركز حتى إن شاء الله عز وجل نعيش نحن وياكم بهالدقائق المتبقية من هلأ للعشاء مع نور وبحر وجمال القرآن الكريم. بدأ ربنا جل جلاله في سورة طه فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. باختصار، أهل التدبر في القرآن هم أهل السعادة، وأهل البعد عن القرآن هم أهل الشقاء قطعا. أي واحد اليوم من الشباب يأتي، من الرجال، من النساء، من الكبار، من الصغار، يقول: يا شيخ أنا يعني عندي ضيق في الصدر، قطعا هو بعيد عن القرآن. دلوني أنتم، أي واحد فيكم دلوني على رجل من أهل القرآن عنده ضيق صدر. ما فيه، مستحيل. مش في صيدا ولا في لبنان، والله العظيم في العالم. أهل القرآن هم أهل الراحة، ومن ترك القرآن ومن هجر القرآن هو من أهل الشقاء. والهجر أنواع، أقله هجر التلاوة والتدبر. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من أن نهجر القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم بيّن ربنا جل جلاله عن نفسه وعظمته تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخره. ثم الآن ربنا تعالى بعد ما يبين لك المقصد حتى ترتاح أنت، يبين لك الآن طريقة عملية. تعطي أنت القاعدة، بعدين تعطي التلميذ أمثلة ونماذج عملية حتى يطبق القاعدة حتى يفهمها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وإيمان وتعلق بالله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض. طب يا ربي إيش، كيف أتصل فيك؟ كيف أتعلق فيك؟ كيف يصير عندي هذا الإيمان؟ كيف يدخل في قلبي؟ لأنه أصل الدين، أول الدين، أساس الدين أن أدخل حب الله في قلبي وعظمة الله في قلبي، وأن أيأس من كل البشر وأن أعتمد على رب البشر. بس هذا بدي إيش فيه؟ بدي طريقة عملية. فقال جل جلاله: يا محمد هل أتاك حديث موسى؟ سمعت قصة موسى؟ وهذا الخطاب في القرآن ذكره الله للنبي ولنا، وعندما تقرأ أنت وهل أتاك حديث موسى. اليوم بيجي واحد لعندك يقول لك أحمد سمعت أستاذ فلان؟ ليه عم يسألك السؤال؟ لأنه قصة مهمة وبدو إياك تسمعها وخبر عظيم، وكأنه عم بفيق تركيزك وعم بقول لك ركز معي، حقول لك قصة مهمة كتير. هذه أدوات إيقاظ التركيز عند البشر في القرآن، وهي موجودة في حياة الطبيعية. في فرق بين ربنا تعالى يقول وفعل موسى كذا وكذا وكذا بدون ما يكون عمل له مقدمة، عمل له مقدمة مباشرة، انتقل من بيان عظمته مباشرة الآية اللي بعدها وهل أتاك حديث موسى؟ معناته في وصحصح في خبر مهم. سمعت قصة موسى؟ شو قصة موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ طيب ما قصته يا رب؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا. بعد ما سيدنا موسى عليه السلام مكث في مدين 10 سنوات، ليش راح مدين؟ نعلم جميعا عندما قتل الرجل وكزه موسى فقضى عليه، بعدين ذهب إلى مدين، خرج منها خائفا يترقب، قالوا له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فرعون ومعه، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين. ثم وصل إلى مدين، سقى الماء للبنت، يعني هو كلهم حالهم بدون وقفات كل وحدة، بس عم نختصر لأنه أنا بدي واقف عند ألقيها يا موسى. فسقى للبنت، بعد ما سقى للبنت جلس ورفع إيديه وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما دغري، شباب العزبية بيحبوا هالدعاء، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دغري تجي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ركز حمزة وكان رايح وصار موجه معه، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالمهم جاءه سمع منه وافق على الزواج، اتفقوا على المهر، خدمة 10 سنوات، اتزوج. بعد 10 سنوات الآن ما فيني ضلني أنا قاعد منعزل ومرأة وولاد وبيت عم وأرض وزراعة، ما هيك الأنبياء بعثوا، ما بنستطيع نكون هيك، هكذا لا يستطيع أن يكون المؤمن. المؤمن الذي يريد أن يكون مثل الأنبياء، الذي جعل الله في قلبه عاطفة الأنبياء، إذا بيقعد يومين ثلاثة أربعة شغل شغل شغل مرة أولاد بيت بحس حاله اختنق، مش إذا قعد بالجامعة اختنق، إذا قعد بالشغل وما إجى على المسجد يومين أو ثلاثة ما طلع بجولة ما طلع بزيارة ما حكى عن الله ما حمل مسؤولية الدين بحس حاله مخنوق. سيدنا موسى حس حاله اختنق، بده يطلع، أنا ما أحكي عن الله، أنا ما أحمل مسؤولية الدين، الدين برقبتي، بني إسرائيل كلهم تحت وطأة فرعون برقبتي، بدي أطلع. إيش معك يا موسى؟ ما معي حدا، بدي أطلع. ولكن قبل أن تصل إلى درجة المسؤولية يا موسى لابد أن تتربى، وهذا ميدان التربية لي ولك، لأنك أنت من أهل المسؤولية. بتعرفوا ليش ربنا خطبنا بخطاب الأنبياء في القرآن؟ لأن الله يريد منا ما أراده من الأنبياء. لو ربنا تعالى ما بده مني ومنك تكون مثل الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي حمل هم الدين وفي حمل مسؤولية الدين، ليش لا يكون تلت أكثر من نص القرآن خاص الأنبياء وبالتفصيل؟ لأن الله تعالى يريد مني ويريد منك أن تتربى تربية الأنبياء ولتصنع على عيني، وممنوع تتربى تربية غير تربية الأنبياء، واللي بيتربى غير تربية الأنبياء بتكون تربيته فيها خطأ وبتكون بعيدة عن المنهج الصحيح. فسيدنا موسى وصل إلى الوادي الأيمن في طور سيناء، وجد من بعيد نار لأنه كان بالصحراء وضاع ولا يعرف كيف يصل إلى مصر. فرأى نار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، جذوة من النار لعلكم تصطلون، بأكثر من موقف في القرآن الكريم. مهم وصل كلمه الله جل جلاله، كان هو مفكر أنه راح يأخذ نار. فهنا بدأ الكلام مع موسى، وموسى عليه السلام ما اسمه؟ الكليم، الذي كان الله جل جلاله يكلمه. فعندها كان موسى قد بلغ من العمر 40 سنة، والأنبياء يؤمروا بتبليغ الرسالة عند سن 40، وهو سن كمال العقل وكمال النضج وكمال خبرة الحياة وغير ذلك. ثم أمر بالدعوة إلى الله، وبين له جل جلاله إني أنا ربك فاخلع عليك. وذي كان بده وقف التأدب مع الله عز وجل والتأدب في تلقي العلم وتلقي الدين، بس عند فاخلع عليك هذه بده محاضرة الحالة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، أصلا أني اخترني وإياكم بخدمة ديني. فاستمع، مش فاسمع، فاستمع. وإيش الفرق بين فاسمع واستمع؟ قال فاستمع وفاسمع، أنا وإنتوا هلأ عم نسمع وعم نستمع. شو عم نسمع؟ ها؟ لا، شو؟ صوت المكيفات. إنتوا مش جايين تسمعوا. طب فاستمع، شو عم تستمعوا؟ كلامي. الاستماع هو طلب السماع، السماع هو السماع من غير طلب. زمر واحد برا، صوت حادث، صوت ضربة، صوت مكيف، صوت مروحة، هذا أنا ما جاي أسمعه بس عم بسمعه. في ناس تسمع القرآن بهالطريقة خلاص، بس رفع عتب. فاستمع بقلبي وبصري وسمعي وكلي وكياني، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الذين، إن في ذلك لذكرى، الآية الغيرة، قال الذين يستمعون القول، مش يسمعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمع سيدنا موسى فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بيان مختصر لحال الدين، توحيد وعلاقة مع الله عز وجل، وبيان اليوم الآخر والمصير. ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. في شياطين إنس حولك، حيروح شو عرفك ومين راح وشاف، وعيش بحياتك وترك المجالس وشو بدك بأهل الدين. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، ماشي على هواه وعلى رأسه فتردى. الآن يريد الله تعالى أن يربي موسى تربية عملية، وذكرها الله تعالى بالتفصيل حتى أنا وإنت نترباها. فقال جل جلاله وما تلك بيمينك يا موسى. والله أخبر وأعلم. وكان موسى عليه السلام في يده عصا، لو قلت لك ما ذاك بيمينك شو بتجوبني؟ خاتم، خلصت كلمة. ما هذا بيمينك؟ بتقول لي هاتف. ما تلك بيمينك؟ بتقول لي ساعة. ما كذا بيمينك؟ بتجاوب كلمة. هكذا السؤال. وكانت العصا في يمين موسى عليه السلام، كذلك هذا في إشارة إلى كثرة استخدام اليمين في كل الحوائج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في الأمور كلها، ولا يستخدم يساره إلا لطهوره، للتطهر كان يستخدم اليسار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، وكان إذا أعطى أعطى بيمينه، وإذا أخذ أخذ بيمينه، وإذا دخل إلى مكان عظيم دخل بيمينه، فإذا دخل المسجد دخل في اليمين، وإذا خرج منه خرج باليسار. وهكذا حب التيامن عند النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة، وهذا نهج الأنبياء. فيقول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. ما جاوب موسى زي ما إحنا منجاوب، ما قال، قال هي عصا، ما قال هي عصا، شو قال؟ هي عصاي. هلا شيخ شو الفرق يعني عصا ولا عصاي؟ أقسم بالله الحرف بالقرآن له مقام، والله العظيم الحرف بالقرآن يغير المعنى لمن تدبر. قال جل جلاله هي عصاي. وإيش الفرق بين عصا وعصاي؟ قبل ما أتوكل عليها، بعد بكير لا أتوكل، لا هلا هدي بدنا نوقف عند عصاي. إيش الفرق بين عصا وعصاي؟ ها؟ ما أنا لو سألتك أنا إذا حدك كيس محارم، إذا قلت لك لمين كيس المحارم، إذا قلت لك شو هذا بتقول لي كيس محارم، ما بتقول لي محارمي. طب ما هي ملكك، ليش ما قلت محارمي؟ ليش ما قلت كيسي إلي؟ ها؟ ليه ما قلت خاتمي؟ قلت خاتم. في نوعان من المملوكات، في نوعان من الحاجات. في نوع رخيص، حدا بقول بإذن الله، حدا سأله شو هاي إنه محرم محارمي هولي، حدا شو بقول محارمي؟ أما شو هذا التليفون؟ تقول تليفوني. لمين؟ تليفوني. إنه 200-300 دولار حبيبي، هديك أم الألف ليرة مش محرزي. أما غالي لإلي. كل شيء غلى تنسبه لنفسك، وكل شيء رخص لا تنسبه لنفسك. مع إنه العصاي رخيصة، مع إنه العصاي شايف له سيدنا موسى شجرة رمان ولا شجرة زنزلخت ولا أعرف في زنزلخت كان دي صيدوية شجرة، ولا شجرة مش عارف شو، شجرة منها الشجر قاطع منها الغصن وماشي فيها. وليش هالقد غالي؟ ليش ما قال يا ربي هي عصا؟ ليش نسبها لإله مع أنه إذا رماها بجيب غيره وأكثر من العصي ما فيه وهي غصن؟ فلماذا قال موسى عليه السلام هي عصاي؟ قال لأن هذه العصا مش بذاتها، بفعلها وما يستفاد منها كانت عند موسى غالية كثيرا، فقال هي عصاي غالي رب كتير. كيف الدليل؟ هون بلش موسى عليه السلام يشرح بدون ما ربنا يطلب منه، بدون سؤال، بس قال ربنا تعالى ما تلك بيمينك. فموسى عليه السلام خاف أن يطلب الله جل جلاله منه أن يلقيها وأن يتركها، فأولا نسبها لنفسه وقال هي عصاي، رجع بلش يزيد فقال أتوكأ عليها. سيدنا موسى كان مكسور القدم ولا أعرج؟ شو يكون؟ لا أعرج ولا مكسور القدم. لا أعرج سيدنا موسى، لا أعرج ولا مكسور القدم. طيب ليش يتوكى عليها وكان عمره قديش؟ شو 40 يعني عز شبابه وقوة، لماذا كان يحمل العصا؟ كان حياة موسى عليه السلام، حياة موسى عليه السلام مبنية على استخدام العصا. فموسى عليه السلام يتنقل من مكان إلى مكان في الصحراء، وموسى عليه السلام مزارع، وموسى عليه السلام راعي، والراعي والمزارع والمهاجر الثلاثة اعتمادهم على العصا. قال أتوكأ عليها، وشوف اختيار لفظ القرآن الكريم، أتوكأ يعني أعتمد وأتكئ عليها في كل خطوة من خطوات حياتي. وهلأ يا إخواني بدنا نبلش شوي نربط، نحط صورة موسى أمامنا على اليمين وصورتنا على الشمال، ونبلش نربط اثنين مع بعضهم، لأنه مش مقصود القرآن الكريم بس تتدبر الحادثة بزمانها بدون ما تعيشها أنت. لا، شو يعني؟ يعني كل واحد منا اليوم له عصا يتكئ عليها. واحد بيقول يا شيخ دكاني، تاني بيقول وظيفتي، ثالث بيقول شهادتي، رابع بيقول سيارتي، خامس بيقول حسابي، سادس بيقول الأراضي، سابع بيقول عقارات، هذا بيقول أولادي، هذا بيقول عائلتي، هذا بيقول عشيرتي، هذا بيقول من أرجع وأستند عليه من أهل الدولة ومن أهل المناصب ومن أهل المال ومن ومن. كل واحد منا عنده شيء والعياذ بالله غير الله بحياته يعتمد عليه. وتربية موسى عليه السلام هي تربية لي ولك أن لا تعتمد على أحد إلا على الله. فقال جل جلاله هي عصاي، بعدين أتوكأ عليها، وأحد سيدنا موسى شو يعمل؟ أحد يبين لربنا تعالى قديش هي غالي على قلبه، وكأنه يقول يا ربي لا تقول لي اتركها، ما تقول لي اتركها، لأنه أول شيء بيعتمد عليها ويوميا بيشتغل فيها، وأتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ويا ربي ما أقدر أنا أشرح لك بالتفصيل، ولي فيها مآرب أخرى. الآن لو جئت إليك وسألتك عن أغلى شيء في حياتك، فقلت أنا يا شيخ يعني عندي اللي ذكرناهم كذا وكذا وكذا وكذا، فالآن قلت لك أترك، فشو بتقول لي أنت مباشرة؟ بتقول لي شيخ صار لي ساعة عم بقول لك، صار لي ساعة عم بقول لك أني أنا ما فيني أترك محلي، والتاني بقول لي ما فيني أترك وظيفتي، والتالت بقول لي ما فيني أترك مالي، والرابع بقول لي ما فيني أترك بيتي، والخامس بقول لي ما فيني أترك زوجتي وأولادي. ففي إلا متعلقات، هاي الدنيا يا إخواني دائرة ونحن فيها بالنص، وفي حبال، في حبال نحن متعلقين فيها بهاي الدائرة اللي هي الدنيا. واحد عنده 100 حبل، واحد عنده 10 حبال، واحد عنده حبل، واحد عنده حبلين. الحبال شو هي يا إخواني؟ اسمها المتعلقات، المتعلقات في الدنيا. وفوق كل هذا الله جل جلاله، والله تعالى ماذا يريد منك في هذه الحياة؟ مقصود الحياة، هدف الحياة، مراد الحياة، خلاصة الحياة شو هي؟ جيب مقص، اتقصص هالعوالق وتتعلق بمين؟ بالله. وإلا أنت لست مترب بتربية الأنبياء. طبعا هون يا إخواني بين قوسين، قد يفهم الواحد منا أن دين القرآن يقول لي اقطع العلاقة مع كل هذا. لا، اقطع العلاقة أوليا ثم عد إليها. هلأ حنشوف كيف. لأنه بيجي واحد بيقول لا يا شيخ، يعني أنت عم تقول نترك الأشغال، نترك المحلات، نترك الدنيا، نترك البيوت، نترك نسواننا أولادنا، نضل نقضيها بالجامع، هيك المقصود؟ لا، فهمتني خطأ. شوف كيف ردنا تعالى رب موسى عليه السلام. هذا من ناحية، ناحية التعلق. وفي ناحية تانية كمان ممكن نسقطها في هذه الآية، هنالك شيء تحبه يغضب الله، لا يرضي الله. واحد متعلق بسيجارة، واحد متعلق بأرجيلة، واحد متعلق ببنت، واحد متعلق بشاب، واحد متعلق بمسلسل، واحد متعلق بمعصية، بمخدرات، بمسكرات، بشرب، بزنا، بي بي بي، كثير من الأمور التي تغضب الله جل جلاله. الحمد لله. فالله جل جلاله يقول لك ألقها، اتركها. شيخ صعبي، صار لي 30 سنة بدخن، صار لي 40 سنة بأرجل، صار لي 50 سنة عايش هيك حياتي، ما عندي مشكله بالاختلاط والقعدة النساء، وبسلم وانا قلبي طيب ونظيف، وسلمت على الناس يعني، وسلمت على النساء ما تعقدوها علينا. صار لي 20 سنة حاط مصرياتي بالبنك، هلا بدي اجي ايمون، والله بصلي وبحضر دروس اذا بدك بالمسجد، وبقوم الليل وببكي امام الله، بس ما تقربوا على موضوع مصرياتي بالبنك. تجارتك فيها حرام، بتبيع دخان بمحلك، فاتح محل اسماني بتبيع دخان، ألقها. شيخ صرنا 30 سنة فاتحين باب الرزق، بتنزل أرجيل بالمطعمك، تحط موسيقى بمحلك، بتبيع أشياء بتأذي الناس، ألقها. شيخ متعلق فيها، أتوكأ عليها. هي أتوكأ عليها. كل ما تصير تقرأ قصة موسى عليه السلام في سورة طه، اتذكري وتذكر محبوباتك اللي بتغضب الله، وتذكر العوالق اللي قطعتك عن الله. فبعد ما سيدنا موسى عليه السلام بيّن أمام الله أنه يا ربي ما تقول لي ارميها لأنه مستحيل ارميها، أمر ربنا تعالى شؤله مباشرة، قال ألقيها. وهذا الخطاب مخالف للخطاب العقلي، عشان هيك اليوم بعض الناس سامحوني ما بيعجبهم خطاب الدين، بيعجبهم خطاب السياسي. وإذا مذكرين بخطبة الجمعة الماضية الحقيقة المرة، وهي فعلا مرة بس هي حقيقة، بس هي مرة على لسان الناس. شو بتحب؟ طلع حكام، أمراء، رؤساء، وزراء، نواب، بلاد، عباد، صهاينة، ماسونية، يهود. شو يعني بدها شوي الناس تكبر بجامع؟ الله أكبر. شو طلع عبى راسه من خطبة مبسوط لأنه سمع تحليلات أمور تحرك العواطف. أما أقول له إن الله لا يغير، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بتعجبه. أحد هذا الله بعت لي من فترة صورة، قال ما علقت لأنه مليت صراحة من هذه الأمور. قال أناس تنادي بالتغيير الفردي والشعوب تغير باحتفال الملايين. أنت عم تتدخل بشغل الله؟ شو رأيك تعترض على القرآن؟ والحكومات تغير بساعة باحتفال الملايين. روح قل له للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنت كيف كنت تشتغل على يعني فرد فرد في مكة وتقعد تشتغل تفتل عليهم بيت بيت وتدق أبوابهم؟ الناس ما بدها التغيير الفردي، ما بدها تبدأ تشتغل بنفسها، ما بدها تشتغل على الناس، خلاص بدي ريحني اقعد احكي عن غيري قد ما بدك، بس ما تدق فيي أنا مش مستعد أتحرك. ما تدق فيي تقول لي أنا بلش غير بمرتي وبولادي وبنفسي وبلش غير. كم رأينا من شعوب أنا رأيتهم بأم عيني في العالم الآن موجودين، تغيرت أحوال البلاد بهمة رجل، موجودين بس قلة، موجودين في العالم في أكثر، لو مش على صعيد دول على صعيد قرى على صعيد مناطق إن شاء الله بيصيروا دول وبيصير تهيئة أمة لخلافة الراشدة، ولكن هكذا تكون. ولكن نحن ما عنا صبر، ما عنا استعداد نمشي بترتيب القرآن، لا نريد. فالله جل جلاله قال لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم، لا يغير، ما حتغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا خطاب مش عقلي. العقل بيقول يا عمي معقول بدنا نقعد ننطر هيك لنشتغل؟ هكذا يريد الله جل جلاله. فالعقل بيقول يا ربي موسى عم بيقول لك صار له ساعة هي عصاي وبيتوكى عليها وبيش في على غنم واخذ ورميها. هيك الدين بيقول لك ارمي الأشياء اللي بحاجة إليك. بس نجي اليوم نشكل حبيب نخرج في سبيلة الأيام، بيجي بيقول يا شيخ والله دكانتي ومحلي وشغلي ووظيفتي والله مش قادر. فبيجي يقول له عم أنت امشي في سبيلة 3 أيام. ليه؟ لحتى بس تعرف، حتى تشوف بعيونك إنه الدكان مش بنفسه بيرزقك. كل من خرج في سبيل الله، كل من ضحى للدين، كل من قدم للدين ما قل رزقه، حترجع. ما بنقول لك الدين يترك بالكامل، بس ظهار اقطع التعلق فترة، قال فاصل حتى تواصل، مثل الخياط بقص حتى يرجع يخيط. قال ونحن لابد أن نتعامل مع الدنيا هكذا، نقطع كل فترة بنقطع شوي. ليه؟ حتى ما نتعلق فيها، حتى ما القلب يتعلق يفهم أنه الدنيا رزقي. ولو أنا إذا سألتك من الرزاق؟ الله، بتقول لي بس إيش القلب عم بقول من جوا؟ دكاني، وظيفتي، رزقي. ليه؟ ما مستعد تترك، ما مستعد تروح تقول لصاحب العمل طالع اتعلم الدين يومين ثلاثة. أما إجري انكسرت ما بده يقول له قولوا له أنا بالمستشفى بدي يجيب غيري يجيب غيري. إجري انكسرت بيجيب غيرك، بتترك عشان ما بتفرق معك. إيدك انكسرت صار معك شيء بجسمك. أما الإيمان انكسر، القلب انكسر، الدين انكسر في القلب، ما عندي مشكلة. فألقها يا موسى بالظاهر من منطقي، مني قادر مش مستعد. قال ألقها يا موسى، إيش الآية اللي بعدها؟ فألقاها. اليوم نحن إذا بدنا نجي نسأل أي إنسان نقول له في شيء للدين اتركه وامشي، شو بقول دغري مباشرة؟ خليني بس فكر. هذا إذا ما قال لك لا، إذا كان إيه شو بقول لك أعطيني وقت فكر بس إن شاء الله منرتب يا شيخ، منرتب ومحكيك إن شاء الله. إيش الفرق بيننا وبين الأنبياء؟ ما معنى الفاء هنا؟ قال ألقها يا موسى فألقاها، ما قال وألقاها، ما قال ثم ألقاها. إيش الفرق بين واو وثم وفه؟ فورية يعني ماسك تدم موسى العصاي، يا رب هدي عصاي وأنا توكل عليها وهوش بها على غنمي ومعتمد عليها واللي فيها مارب ألقها دغري. ما فكرش، ما فكرت طب إذا ألقيتها شو بدي يجي غيرها؟ شفت وين المشكلة؟ إذا خرجت في سبيل ثلاثة أيام، إذا تركت الحرام، إذا تركت الدخان، إذا تركت الأرجيلة، إذا قطعت العوالق الدنيوية، طب شو بده يصير؟ شو بده يصير مع الله اللي تأدب؟ لأنه لو اليوم واحد غني فات عليك وسألك قال لك اترك، بتقول هذا دغري عقلية بتحسب هذا قال لي اترك يعني في شيء حيعطيني إياه، تكرم عينك يا أبو فلان تركنا، ليش أنت قايل هذا بده يعطيني شيء أهم؟ ومع الله اترك يا عمي، أقسم بالله ما حتخسر، عم اترك شوي بس يا عمي، سكر محلك وتعال صلي، ولك تعال كل يوم على المسجد بين المغرب والعشاء، مش بس نهار الأحد، كل يوم تعال التعليم، فرغ كل يوم بين المغرب والعشاء، أقسم بالله ما حتخسر. اترك الحرام، لك اترك الفيسبوك، لك اترك الأشياء اللي عم تلهيك، لك اترك التعلق في الدنيا، اترك التعلق بالأفلام، اترك التعلق بالمسلسلات، بالصور المحرمة، اترك وشوف البديل إن شاء الله. يا شيخ ادعي لنا، ادعي لنا بإذن الله، منفكر بالموضوع. هاي مشكلتنا، الفرق بيننا وبين الأنبياء. الله وصف الأنبياء فقال أولئك شو؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فاستبقوا وسابقوا وسارعوا كلوا للدين في الدنيا، فامشوا شوي شوي عمالك للدنيا، قول لي إن شاء الله إن شاء الله شوي شوي. أما للدنيا إحنا كيف؟ قالوا فلان قال لي في شغل، في وظيفة، شيخ شغل أنا مستعد. طب ماشي، ده مش حرام، تابع دنياك وتابع أسبابك وانوي بذلك إرضاء الله، بس خلي سرعتك للدين أسرع. اليوم لو واحد ماشي بطريق مكتوب السرعة 80 أم هو مش 100، شو بياخد؟ طب إذا قانون الدنيا خلفته بتاخد ضبط، وإذا الله قال لك في الدنيا امشوا يعني السرعة بتكون امشوا، قمت أنت للدنيا عملت سارعوا، شو بتاخد؟ ضبط. طب وإذا بمحل السرعة خط شمال ماشي أنت على مهلك وصار في حادث وأنت ماشي على الشمال، حق عليك، ليه؟ ممشي على اليمين يا عمي، بمكان السرعة ما لازم تمشي شوي شوي. طب إذا مشيت شوي شوي بتاخد ضبط، وإذا بمكان السرعة اللي هو الدين سارع وسابق للدين واحد أنت تمشي شوي شوي، شو بتاخد كمان؟ كمان بتاخد ضبط، كمان بتاخد ضبط، لأنه ربنا تعالى بيغار عليك، زي ما الدولة والله بالظاهر بتغار، ما تمشوا سيارة هون بشوف بطيء أسرع ليه؟ عشان الحوادث، غير عشان الحوادث، الله يغار على الدين، هون امشي وهون سارع. فقال جل جلاله فألقاها، قلنا الفاء هون شو؟ يعني ولا تفكر ولا قال له يا رب طيب ماشي بأمرك بس لبكرة، لا لقي له عصاي تاني مرد بهدي صار لي عم حف أبصر إديه وزبطة على إيدي 100% ويعني بتسلخ منيح، خليني بس جهز لي واحدة لبكرة أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، وأنا ما فيش معي بالليل وما فيش معي شيء يتهدى عليه، وإذا بيهجم علي سبع أو وحش ما فيش شيء يرد عن حالي، الله معي، قال لي ألقها ألقها، وإن كان بالظاهر بتخرب. مرة بس خرجت على أوغندا 2000 على غانا 2009 يمكن أو 8 نسيت، فكنت فتحت محل سابقا أنا بيضات وسكرته الحمد لله، بس بعدين عشان الخروج سكرته، فإجا واحد من الأقارب بعد ما فتحت المحل بشهرين ثلاثة، طبعا رتبت الأمور ومين يتابع في المحل وتستعد 4-5 شباب وقالوا بدنا حدا يطلع معنا واستعد يطلع معنا، فعملوا زي اجتماع هيك بعض الأقارب وبعض الناس واجتماع مهم ودعينك، أنا قلت شكله في شيء مهم، في شيء خطير، اجتماع مغلق يعني مركز، شو الموضوع؟ خاف الله، خاف الله، الله يجعلنا ممن يخافه خير، حرام عليك، لك شو خير شو عملنا؟ الله بقول هيك، لك حرام عليك تطلع تدعي الناس بأفريقيا، لك حرام عليك، لك دكانك، لك شغلك، لك محلك. الله أكرمنا بهذيك الرحلة بإسلام 500 رجل وامرأة، والله لو لم أخرج منها إلا بإسلام رجل واحد لكفتني، كما قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو من الدنيا وما عليها. فيا شيخ واني في الله مشكلة الناس ما تدبرت القرآن، ألقها فألقاها. طيب هلأ موضوع التاني اللي هو كتير مهم اللي بيصير مع كل واحد منا بعد رمضان بالذات بهالأيام، بيتواصل معي كتير إخوي بقولوا يا شيخ تبنا برمضان وجينا على المسجد وصلينا يعني تركنا كتير من المعاصي، شيخ صار معي ضربي، صار معي كذا وكذا، صار معي بدكاني هيك، صار معي بمرتي هيك، صار معي بولادي هيك، أنا مرضت. شو يعني هو شو كاين متوقع؟ كاين متوقع تاب من هون التزم من هون تفتح الدنيا أبواب عليه؟ حدا لي شيخ والله قبل الالتزام كنت ارمل الألف تتحول 100,000، ولك ازرع حط ايدي بالرمل على قول ما بعرف مين يطلع ذهب، ولك نشفت هلا معامش ما في شغل، وشو الموضوع؟ ولا عم تضبط معي شغل ولا شيء ولا مسكره يا عمي، والله كان قبل التوبه احسن لي. طيب انا بسألك سؤال، سيدنا موسى مع كل اللي عمله وكل الاهميات اللي قدمها بين يدي الله للعصا وربنا تعالى قال له ألقيها، لو انت ما بتعرف القصه افتراضا هيك، انت عم بقول لك انت هلا مخرج هالقصه كمل لي هي انت، فألقاها، فشو دغري باللاوعي عندك بتقول لي فاذا هي سبيكة ذهب تلمع، صح؟ لؤلؤة تبرق، لأنه قدمت لله، هات يا ربي هات دغري خذ واعطيني. هيك متعامل مع الله نحن يا إخوان بصراحة، ما من يعني تخبر، هيك متعامل مع الله. صليت ظهر السيارة، ضرب السيارة، الله أكبر، هيك صلينا ضربنا السيارة، ما كنت مصليت أحسن لي. شوف كيف هو بده السيارة تقلب تصير ميبخ يمكن موديل سنة. شو هيك تعامل مع الله؟ معاملة مادية؟ قدم يلا أعطيني على السريع. هو إذا قدمت لواحد من إخوانك من البشر إجا بده يكافئك له، والله يا عمي ولو أنا معقول جاي ناطر منك، ما مع الله عز وجل ناطر مباشرة، والله دينه غالي ما بيتعامل مع الناسك. فسنة الله جل جلاله لمن قدم أن يبتليه أبدا. بس الجميل إنه الابتلاء شو يا شيخ محمد؟ قصير قصير وبالظاهر خطير. قال ألقها يا موسى، ترك البنت اللي كان يحكي مع ابن الحرام، تركت الشاب، ترك الدخان، ترك الأرجيل، ترك في سبيل الله كم يوم ترك، أم إجا البلاء. فألقاها بعد ما قال فألقاها شو؟ فإذا، شو يعني فإذا؟ يعني البلاء بيجي شو؟ يعني دغري كمان فورا، يعني ممكن يجي البلاء فورا. فإذا هي العصاي حية تسعى، بأي أخرى؟ ثعبان مبين، بأي أخرى؟ كأنها جان. طب كيف بتجمع لي بين الثعبان وبين الحية وبين الجان؟ الثعبان كبير والحية خطير. لا، الحية دلالة على الخطر السم، والثعبان يقال لكبر الحجم، والجان يقال عن السرعة. فربنا عطاك صورة 3D، صورة ثلاثية الأبعاد لأفعى موسى، حية من ناحية سم الخطير، وثعبان من ناحية حجمه، وجان من ناحية حركتها، وكل هذا وموسى بصحراء وعتم وظلام ووحده وفيش معه حدا وهي وحده أمامه. ويا ربي أنا كبيت لك اللي بحبه وانت قلت لي اتركه، بتقلب لي هي حية؟ قالها في موسى في قلبه، مرت على قلبه، يا رب هيك معقول هيك؟ طلعنا من الجامع الولد مريض، ربي ما بعدنا قاعدين بالتعليم هلأ الولد مريض ونزله على المسجد. شو بفكر؟ لو ما التعليم، لو ما المسجد، لو ما الخروج، لو ما الدعوة، لو ما الإنفاق، لو ما كان صار معك. أعوذ بالله، في قلة أدب يا أخواني أحيانا بتصير معنا مع الله. أسأل الله أن يغفر لنا قلة أدبنا معه، كم الله رحيم حليم، تأدب من قلة أدب معه بيستر علينا. هنا فإذا هي حية تسعى. وقف بوجهه الآن. طيب شو عمل سيدنا موسى؟ في أكثر من آية. أي آية أوجس في نفسه خيفة موسى؟ لا، أوجس في نفسه خيفة موسى بس ألقاها أمام السحرة. أما هون شو عمل؟ ولا مدبرا ولم يعقب، طلع بالحي، دار ظهره وبلش يضرب وركيد بده يركض. يا موسى، قبل ما نقول يا موسى، ايش ولا مدبرا ولم يعقب بالنسبه لنا؟ ها، شو يعني هرب؟ بنشوف طبعا عم نطبق كل ايه عم نطبق بحياتنا. كيف يعني؟ ايوه، الدين لك شو عمل فيه شيخ؟ شوفك ان شاء الله باذن الله بالسنوات القادمه، بعدين ان شاء الله بعز الفرقان، بعدين بنطلع عليكم ان شاء الله. خرج في سبيل الديان، بارك الله فيكم، شفنا شو اجانا منكم، هي شو اجانا من الدين، خرب بيتي، بارك الله فيكم. ولا مدبرا ولم يعقب، انسى عش بدي. حتى موسى عليه السلام بطبيعه البشر، ولكن الله رباه تربيه مختلفه، ويريد مني ومنك ان تتربى. يا موسى، وقف مكانك، دير بالك ما تمشي. يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. الذي يريد أن يتربى تربية الأنبياء ممنوع يخاف من البلاء. جاء البلاء فزد التضحية. يا موسى إيش بدك مني يا رب؟ أوقف طيب مش حأهرب. لا، خذها، مد إيدك على سنانه. اللي شايف بسنانه في سم، اللي شايفها عم تحرك، اللي شايفها كبيرة، اللي شايفها حتلتقمك، اللي شايفها حتاكلك، مد إيدك على قلبه. عضته لموسى، قتلته لموسى، سممته لموسى، شعر بشي؟ قال في بعض الروايات، في من كثير، قال حتى شعر ببرد ريقها، بس مسكها. بيجي البلاء بعد ما تقدم للدين، بيجي تهرب، يجي أهل الدين لك عمي لا وين قدم بعد يا عمي؟ شو قدم؟ شوف شو صار فيه يا عمي، ما تخافوا بس هالبلاء. ولك يا عمي أنت خرجت، ضحيت، قدمت، أنفقت، إجاك بلاء ما تترك، قدم بعد، بس تقدم بعد حتصير الدنيا بين يديك وفيها حل كل المشاكل. كيف؟ قال أخذها، فأخذها، فقال جل جلاله سنعيدها سيرتها الأولى. سيرتها الأولى بالمظهر، بس بالحقيقة شو؟ بالظاهر حصى، بس إيش الفرق بين هاي العصا والعصا القديمة اللي كانت معه بالمرمية؟ العصا القديمة وقت ما وقفوا بوجه فرعون والسحرة، كان لو هيديك بده يرميها، كان رميها شو دلت؟ هلأ صارت العصا، إذا بده يرميها شو بيعمل؟ شوف شو عملت له لسيدنا موسى. وقف بعدين، عرف فرعون بالخبر، ووصل لفرعون، تكلم معه، جمع له السحرة. كم بالروايات ألقى السحرة؟ 200,000، 100,000 في رواية، 200,000 في رواية، 300,000. تخيل معي، هو صدقا هالقد يكون شبر حي ينطنت بين الشباب كلنا منصير نطنت هالقد شبر. طب كيف 300,000 ثعبان؟ سيدنا موسى بس شوي بقلبه خاف، صرنا عم بربي، بس ما ولا قال له ربنا تعالى ألقي هذا اللي طلبت منك بيوم من الأيام ترميها وكنت كتير متعلق فيها، شوف شو عامل لك فيها. بعدين بتصير الدنيا بسيطة وفيها حال كل مشاكلك، لأنك بس إجا أمر الله تركته، جاء أمر الله أترك، تركت، بعدين حيرجع لك. ما منقول لنحن لشباب اترك الدنيا، لا، اترك الدنيا الوقت قصير، بعدين ارجع له، بعدين بتصير حل فيها حل كل مشاكلك، ألقيها. بعدين فإذا هي، شوف ربنا التعبير القرآني، تلقف ما يأفكون. يعني شو؟ مش حبة حبة، مش وحدة وحدة، في لقمة. في بعض الروايات تقول في لقمة واحدة التقمت أفعى وثعبان موسى كل الأفاعي. عشان هيك هالمنظر الخطير. شو صار؟ شو صار بالسحرة؟ ألقي السحرة ساجدين. مش معقول هذا معه معية ربانية، ومش ألقي ساجدين عادي، صار عندهم إيمان عالي. قالوا لهم فرعون لأذبحنكم، أقتلنكم، أصلبنكم. قالوا لا ضاير، مش فرق معنا، إنا إلى ربنا منقلبون، عسى ربنا، إلى آخر الآيات. بعدين قصة أخطر الآن، مش قسم من الجيش وقف بوجه موسى، الدولة كلها مع الجيوش، مع أقوى قوى الأرض في ذلك الزمان من المحاربين، وموسى معه بعض المؤمنين، ما فيش معه شبري عجنبون، فيش معه سكين التفاح، معه عصاي. خرج فرعون ومن معه من جنود الأرض، أبدي هذا الرأس، شو بدك إياه؟ هذا بيوم من الأيام طلبت منه يقدم لإلي قدم، ممنوع حدا يمسه، هذا اللي قدم للدين ممنوع حدا يقرب منه. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. شو إنا لمدركون؟ تنبين مش عارفين، تنسيتوا من معنى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب كيف؟ كيف كيف يا موسى؟ هاي كيف خربت بيت الأم اليوم؟ بس تجي تحكي الأمة عن اليقين والدين والإيمان والتعلق. طب يا شيخ كيف؟ شوف أحوال الأمة. لو تسأل موسى كيف؟ كيف حتنتصر على فرعون؟ بقول لك والله ما عارف، أنا عارف كيف، أنا بعرف إنه الله معي، طلب مني أترك تركت، بس ما بعرف كيف. لو بتقول له واحد اليوم جيب لك عصاي ونزل على الشعب بعصيدة ومسك العصاي واضرب فيها الموجي، بقول لك حملوه هذا على المستشفى المجانين، زي يضرب البحر بالعصاي. كاين موسى مجنون؟ ايش اللي اعمل يا ربي؟ تعالى قال انت بس الموضوع، انت امشي ما تخاف، ان معي ربي سيهدين. طيب ايش الامر؟ وصلت البحر، ان لمدركون. شوف وصلوا بحر امامنا، ما بنعرف نسبح، ما فيش سفن، هاي العصاي اللي بيوم من الايام رميتها هي بذات، اضرب بها، اضرب بعصاك البحر. شو فا اي فائده انت قاعد؟ شو اول شيء شو عمل فيها سيدنا موسى؟ هاي وين؟ فالقاها، فالقاها فانفلق. لو هو اخر لكان الله اخر، ولانه هو سارع فالله سارع. الجزاء من جنس العمل، كما تعامل تعامل وكما تدين تدان. الذي بعد هذا المجلس يقول يا ربي المعصية تركتها وسارعت بتركها من أجلك، يا ربي نويت إذا طلب مني الدين أن أقدم من دون النظر للعوالق، بس يصير بحاجة لقدرة الله. شوفوا كيف رد، بكون معه مباشرة، ما بأخر ربنا عليه، اللي بأخر الله بأخر عليه، واللي بسارع الله بسارع له. فانفلق فكان كل فرق كالتوض العظيم. دخل موسى، أم سيدنا موسى حرام يفكر أن القصة بالعصاي، أم بوصل لآخر البحر شو بدي يعمل؟ بدي يرجع البحر زي ما كان، أم أخذ العصاي بدي؟ الله قال أترك البحر الرهوان، أنت بفكر القصة بالعصاي موسى، وشو قصة العصاي موسى؟ الموضوع عندي، أترك البحر الرهوان إنهم قوم مغرقون، نحن نغرقهم كما نجيناك، نحن نهلكهم كما نجيناك. فكانت العصا سببا لحل المشاكل. بعدين راح موسى عليه السلام مع قومه، ضرب الجفاف صيدة، صلى الله أن يعافينا وإياكم الجفاف، قطعت الماء، خزانات، أصاط المياه، حنفيات، ما في ماء. بدأت الناس يا مشايخ يا أهل الدين بدنا ماء بدنا ماء. نفس الشيء صار مع بني إسرائيل. وإذ استسقى، هل بتقرأوا دايما؟ لازم نفهم هذه الآيات. موسى لقومه، اجوا عند موسى ما في مي ما في مي ما في مي، ايش نعمل؟ فربي شو الحل؟ وين كان الحل؟ بشو؟ بالعصا هذه اللي رميها. وإذ استسقى موسى لقومه فمباشرة قلنا اضرب، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. شو صار؟ فا، ملاحظين الفا كيف معنا؟ تاعت شو هذه؟ تاعت فألقاها. فانفجرت، وفي آية فانبجست، مش بس عين وحدة وتخانقوا عليها. كم عيلة عندك يا موسى؟ أنتوا بني إسرائيل كم عيلة؟ كم راس؟ قال إحنا 12 عيلة، حتى ما تختلفوا حطلعكم من الحجر 12 عين. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من عصا موسى. صح يا شيخ، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآن شو بدنا نقول؟ الله يجزيك الخير يا شيخ، والله عن جد كتير قصة حلوة، قصة ألقاها يا موسى، نحن فرحنا واستمتعنا فيها كتير، وبارك الله فيك، وإلى مزيد من اللقاءات والدروس. لا حبيبي، بدي شيخ، أنا ما بدي هيك، بدي استعدادات، بدي استعدادات عند الجميع. من مستعد أن يترك حرام؟ أسأل الله أن يوفقني وياكم جميعا مستعدين، والحرام بينك وبين الله، بتستعد الليلة تترك حرام؟ هذا أولا. اثنين، من مستعد يبدأ يقطع العوالق الدنيوية ويقدم لله جل جلاله؟ مين مستعد؟ الأسبوع القادم في جماعة خرجت 3 أيام، مين مستعد فيها؟ مستعدين؟ الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل، يرزقنا وإياكم الاستعداد واليقين يا إخواني على التقديم للدين إن شاء الله عز وجل.